فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. لو تعلمون ما أعلم أن الله رزقني ولدا وهو الآن في بطن أمه وسيكون نبيا، لو تعلمون ما أعلم، لكن لا أستطيع أن أقول لكم هذا، لكن سبحوا بكرة وعشية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.